قصة الحب التي عشنا وفاها صورة البذل التي صورة البذل الذي حقا تناها كربلاء حرف عشق ليس يبلى آية الإعجاز والإحساس تاها قصة الحب التي عشنا وفا صورة البذل الذي حقا تنا كربلاء حرف عشق ليس يبلى آية الإعجاز والإحساس تغى قصة بالدماء تكتب حرفها يسكب والوفا منهل كربلاء قصة كبرى للملا تروى وحيها منزل قصة بالدماء تكتب حرفها يسكب والوفا منهل كربلاء قصة كبرى للملا تروى وحيها منزل نزل الوحي الأمين فوق رمضاء الحنين وتلا الذكرى الحزين يا لثارات نزل الوحي الأمين فوق رمضاء الحنين وتلا الذكرى الحزين يا لثارات فأتى الناس إلى قربان طه قدموا النفس ودين الله باها فتية ذابت وعشق الله فيها ترجم العشق تراتيل دماها فأتى الناس إلى قربان طه قدموا النفس ودين الله باها فتية ذابت وعشق الله فيها ترجم العشق تراتيل دماها ثلة قدموا المال حار عشقها كبار دونه تقتل عهدها ناجع بالدم تأبى أن تظلم والرضا مأمل قدموا المنحر عشقها كبار دونه تقتل عهدها ناجع بالدم تأبى أن تظلم والرضا في صفاء واشتمال دينها مثل الجبال راسخ فيه الجلال قلبها الماء الزلال في صفاء واشتمال دينها مثل الجبال راسخ فيه الجلال دينها مثل الجبال راسخ قصة الحب التي عشنا فيها صورة البذل الذي حقا تناهى كربلاء حرف عشق ليس يبلى آية الإعجاز والإحساس تاها قصة بالدماء تكتب حرفها يسكب والوفا منهل كربلاء قصة كبرى للملا تروى وحيها منزل نزل الوحي الأمين فوق رمضاء الحنين وتلا الذكرى الحزين يا لثا نزل الوحي الأمين فوق رمضاء الحنين وتلا الذكرى الحزين يا لثا وتلا الذكرى الحزين يا لثا فأتى الناس إلى قربان طه قدموا النفس ودين الله باها فتية ذابت وعشق الله فيها ترجم العشق تراتيل دماها ذلة قدموا المنحر عشقها كبار دونه تقتل عهدها ناجع بالدم تأبى أن تظلم والرضا مأمل ذلة قدموا المنحر عشقها كبر دونه تقتل عهدها ناجع بالدم تأبى أن تظلم والرضا مأمل قلبها الماء الزلال في صفاء واشتماء، دينها مثل الجبال راسخ فيه الجلال، قلبها الماء الزلال في صفاء واشتمال، دينها مثل الجبال راسخ فيه الجلال، دينها مثل الجبال راسخ فيه الجلال، دينها مثل الجبال. هكذا الحب الذي في قلبهم جاري، يشتري الإيمان يخشى زفرة النار، بأسهم في كربلاء انثار كالذار، كشف الأعداء عراز زمرة العار. هكذا الحب الذي في قلبهم جاري، يشتري الإيمان يخشى زفرة النار، بأسهم في كربلاء انثار كالذار، كشف الأعداء عرى زمرة العار، كشف الأعداء عرى زمرة العار. عشقهم فتي يطوف بالرزايا، عشقهم فتي يطوف بالرزايا، فتية هواهم عناق للمنايا، نهجهم كمال ومصداق ورايا، دون ما حسين يموتون ضمايا. عشقهم فتي يطوف بالرزايا، فتية هواهم عناق للمنايا، نهجهم كمال ومصداق ورايا، دون ما حسين يموتون ضمايا، دون ما حسين. هكذا الحب الذي في قلبهم جاري، يشتري الإيمان يخشى زفرة النار، بأسهم في كربلاء انثار كالذار، كشف الأعداء عرى زمرة العار. عشقهم فتي يطوف بالرزايا، فتية هواهم عناق للمنايا، نهجهم كمال ومصداق ورايا، دون ما حسين يموتون ضمايا. في فيافي الطف درس لرفيف العشق حسه، لين في الله يقسو، قوة الإيمان بأسه، فيهم الشيخ حبيب غضبة الباري. على الراحة والإخلاص. فيهم الشيخ حبيب غضبة الباري، وكذا العباس سيف أسد ضاري، بل وأشبال حسين مثل ملغاري، في رحى الحرب لوث تأتي بالثار. فيهم الشيخ حبيب غضبة الباري، وكذا العباس سيف أسد ضاري، بل وأشبال حسين مثل ملغاري، في رحى الحرب لوث تأتي بالثار. ثارت النفوس تبتغي المعالي، رتلت حسينا كما السبع المثاني، رتلته قدسا ينير في الليالي، وتلته وحيا يضيج بالمعاني، وصلاة الروح ذابت في معانيه وتاهت في رحى الطفي تهاوت أنجم لله ثارت أنجم لله هكذا الحب الذي في قلبهم جاري يشتري الإيمان يخشى زفرة النار بأسهم في كربلاء انثار كالذار كشف الأعداء عراز أمرة العار عشقهم فتي يطوف بالرزايا فتية هواهم عناق للمنايا نهجهم كمال ومصداق ورايا دون ما حسين يموتون ضمايا دون ما حسين يموتون في فيافي الطف درسون لرفيف العشق حسو لين في الله يقسو قوة الإيمان بأسو فيهم الشيخ حبيب غضبة الباري وكذا العباس سيف أسد ضاري بل وأشبال حسين مثل ملغاري في رحى الحرب ليوث تأتي بالثار فيهم الشيخ حبيب غضبة الباري وكذا العباس سيف أسد ضاري بل وأشبال حسين مثل ملغاري في رحى الحرب ليوث تأتي بالثار طارت النفوس تبتغي المعالي رتلت حسينا كما السبع المثاني رتلته قدسا ينير في الليالي وتلته وحيا يضج بالمعاني طارت النفوس تبتغي المعالي رتلت حسينا كما السبع المثاني تلته قدسا ينير في الليالي وتلته وحيا يضج بالمعاني وصلاة الروح ذابت في معانيه وتاهت في رحى الطف تهاوت هنجم لله ثارت وصلاة الروح ذابت في معانيه وتاهت في رحى الطف تهاوت أنجم لله ثارت أنجم الليل وبكربلاء قاسم البطل فبسيفه حاصب نزل وبكربلاء قاسم البطل فبسيفه حاصب نزل جدل العدا سيفه اشتعل شق صفهم أترع المقل شرد الألوف بعثر الصفوف في الردى يطوف عزمه التهب هو فارس سار بالمنون وله انحنت الساطن العراق من بأسه اهتزت الدنا كالرحى بهم دار واشتمل في كربلاء قطع القنا أعدم الخنا بدره اكتمل من بأسه اهتزت الدنا كالرحى بهم دار واشتمل في كربلاء قطع القنا أعدم الخنا بدره اكتمل هو في الطفوف يركب الحتوف صوته اعتلى والشر قد غلب قلبه الفتي صادق الولا في قلبه النقى بالحب اشرأب قلبه النقى بالحب اشرأب وبكربلاء قاسم البطل فبسيفه حاصب نزل جدل العدا سيفه اشتعل شق صفهم أترع المقل شرد الألوف بعثر الصفوف بالردى يطوف عزمه التهب هو فارس سار بالمنون وله انحنت أساطين العرب من باسه اهتزت الدنا كرح بهم دار واشتمل في كربلاء قطع القنا أعدم الخنا بدره اكتمل هو في الطفوف يركب الحتوب صوته اعتلى والشر قد غلب قلبه الفتي صادق الولا في قلبه النقى بالحب اشرأ نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء لبيك يا عم بالروح والدم لبيك يا عم بالروح والدم بنور البصيرة والهدى شبل الحسن لبن بنور البصيرة الروح والدم لبيك يا عام بالروح بعد نور البصيرة والهدى شبل الحسن نور البصيرة والهدى